والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللجدة السدس وإن كثرنا ولم يزدنا على السدس، فرضا لما روي عن لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في ميراث الجدة. قال: وللجدة السدس. الجدة لها السدس، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكما قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولكن السنة أسأل الناس. فأخبر رضي الله عنه فأعطاها السدس. أولا نعرف من هذا أن الجدة هي أم الأم وأم الأب وأم الجد وأم جد الأب وأم جد الجد، وأمهات كثيرة. كل من أدلت بوارث من الجدات يقال لها جدة صحيحة. من أدلت بغير وارث فهي جدة فاسدة غير صحيحة، يعني لا ترث. جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، تقول: هل لي من ميراث؟ أعطني حقي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنك. قال: ما لك في كتاب الله شيء، لأن كتاب الله جل وعلا محفوظ مضبوط في الصدور وفي المصاحف والحمد لله. وجزم أبو بكر وهو الصادق رضي الله عنه بأنه ليس لها في كتاب الله شيء، أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ورعه رضي الله عنه قال: ارجعي حتى أسأل الناس. يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة مع كثرة ملازمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ادعى أنه محيط بالسنة، قال: ارجعي حتى أسأل الناس. هل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة شيئا؟ فرجعت فسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. أبو بكر رضي الله عنه يثق بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: هل معك من شاهد يطمئن قلبي؟ هذا فرض من الفرائض، ما نأخذه بقول شخص. هل معك أحد؟ فشهد معه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، فأعطاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه السدس. ثم جاءت جدة أخرى في زمن عمر رضي الله عنه فقالت أعطني حقي، فقال ما لك في كتاب الله شيء، والقضاء الذي قضى به أبو بكر السابق كان لغيرك، ما أنت ما لك شيء، وأنا ما يمكن أعطي واحدة شيئا ليس في كتاب الله، ما أستطيع أن أفرض أو أزيد في الفرائض أو أعطي الجدة الثانية السدس الثاني، قد تكون أربع جدات تأخذ أربعة أسداس، ماذا يبقى لبقية الورثة؟ لكن هو السدس، إن اجتمعتما فهو بينكما، مثل الأخوات، مثل البنات، مثل بنات الابن، وهكذا مثل الإخوة لأم له السدس اثنان أو عشرة، ومن انفردت به منكن فهو لها. هذا حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث جمع بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقضاء عمر الفاروق رضي الله عنه، وأقرهم أقر الصحابة رضي الله عنهم الشيخين أبا بكر وعمر على ما قضيا به، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، لو رأوا أنه خطأ لاعترضوا عليهم. وأيكما خلت به فهو لها. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه غير الترمذي رحمة الله عليهم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام مالك والإمام أحمد، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث، منهم من أخرجه بلفظه وتمامه ومنهم من أخرجه ببعض أجزائه. نعم. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث. إذا تساوينا ما هن هذه الثلاث؟ أم الأم وأم الأب وأم أب الأب أو أم الجد، ثلاث. ويتصور أكثر من هذا، لكن هذا عند الحنابلة لأنه الذي جاء في السنة، ما جاء في السنة أكثر من ثلاث جدات، ولا يتصور كثير، يتصور من جهة الأم واحدة لا غير، ما يتصور أكثر من واحدة من جهة الأم، ومن جهة الأب واحدة، ومن جهة أبي الأب واحدة، ومن جهة جد الأب واحدة، ومن جهة جد الجد واحدة، وهكذا، لأن الأب بآبائه كل واحد يكون له أم، وأمه جدة، أم الأب وأم الجد وأم أبي الجد وأم جد الجد وأم من هو أعلى من هؤلاء كذا. فلا يتصور من جهة الأم سوى واحدة فقط، أم الأم، لا يقال أم الأم وأم أب الأم، لا، مثل ما يقال أم الأب وأم أب الأب صح، لكن أم الأم وأم أب الأم لا، هذا بالإجماع أن أم أب الأم لا ترث أبدا، لأنها تدلي بغير وارث فلا ترث، أما الأمهات الأخريات فيدلين بوارث، لأن الأب إلى ما علا وارث، فكذلك أمهاتهم. والحنابلة عندهم لا يرث إلا ثلاث جدات، ومالك لا يرث إلا جدتين، أبو حنيفة والشافعي وجمع من العلماء يرث أكثر من ثلاث، يعني من وجد من الجدات المدلية بوارث فإنها ترث. نعم. ولا يرث من الجدات، ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهات ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن فلهن السدس إن تحاذين في الدرجة، لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. هذا استدلال الحنابلة أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات. نعم. قال إبراهيم: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا، وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر من ثلاث. وأجمع أهل العلم على أن أم أب الأم لا ترث، وكذلك كل هذا بالإجماع. أجمع أهل العلم على أن أم أب الأم لا ترث. نعم. وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين، وكذلك جدة أدلت من جهة الأم، يعني أم أب الأم وأم أب أب الأم، وإن علت من شعبت من جهة الأم لا يرث إلا جدة واحدة فقط، وإلا يتصور الجدات من جهة الأم مثل ما يتصور الجدات من جهة الأب سواء بسواء من حيث التصور والوجود، لكن لا يرث منهن إلا من أدلت بالأم بمحض الإناث فقط، لأن من أدلت بالأم به ذكور فالذكور من قبل الأم لا يرثون بالإجماع، فكذلك أمهاتهم. نعم. لأنها تدلي بغير وارث. قال الشعبي: إنما طرحت أم أبي الأم لأن أبا الأم لا يرث، ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد. هذا لأن أبا الأم لا يرث، انتهى الكلام. قال: ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد، هذا الذي فيها خلاف. جدة تدلي بأب أعلى من الجد، يعني أم الأب وأم الجد يرثنا، أم أب الجد ما ترث على هذا، لأنها تكون رابعة، تكون رابعة فلا ترث إلا عند الشافعي وأبي حنيفة ورواية وعن بعض العلماء رحمهم الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما دامت أنها أدلت بأب وارث فكذلك هي مثلهم، ولم يأتي في السنة المنع، وإنما الذي وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات. ولا ترث جدة، ولا تترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد، لأنها خارجة عن الثلاث اللاتي ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل كلام الخراقي على توريثها ويحتمل كلام الخراقي توريثها ويحتمل كلام الخراقي توريثها لأنها تدلي بوارث وهذه التي فيها رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتقدم لنا أنه اختارها المؤلف، رجحها المؤلف في الفرائض المباحث المرضية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.